تفسير الآية 265 من سورة البقرة، يقول تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أي وبعد أن ذكر تعالى حال التعساء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال السعداء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي هذا مثل، أي تشبيه من التشبيهات التي يضربها، أي يذكرها ويبينها الله تعالى في القرآن الكريم للناس من أجل تقريب المعاني لأذهانهم، لكي يسهل فهمها وتطبيقها، فيتدبروا فيها، فينتفعوا بالعمل بها، فيسعدوا في دنياهم وأخراهم. وفي هذا التشبيه تشجيع شديد مشوق على الإنفاق في كل خير، أي حال وشبه نفقة الذين ينفقون أموالهم وهم مخلصون محسنون، لا يريدون سمعة ولا مدحا ولا غيره، بل يطلبون فقط ودائما وباستمرار رضا تاما من الله في دنياهم أولا، يتمثل في كل رعاية وأمن وعون وتوفيق وسداد وحب ورزق وقوة ونصر وسعادة، ثم في أخراهم حيث أعلى درجات الجنات فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. وكذلك ينفقونها تثبيتا من أنفسهم، أي تثبيتا لأنفسهم، أي من أجل تثبيت أنفسهم على كل أخلاق الإسلام وعلى حفظ هذا العمل الصالح وعلى ترك ما يفسده ويبطله ويضيعه من المن والأدى والرياء ونحوه، وتثبيتا أيضا بمعنى تحقيقا لثواب الله وتصديقا تاما لوعده، وتثبيتا كذلك لمكانتهم عنده تعالى في الدنيا والآخرة، فهم دائما ثابتون على كل خير، ويثبتون ويدربون ذواتهم عليه دوما، ويطلبون من ربهم مزيدا من التثبيت لتستمر سعاداتهم الدنيوية والأخروية وتزداد وتتم، وهم ثابتون متأكدون متحققون تماما أن الله وعده صدق لا يخلف مطلقا، فسيجزيهم أعظم الجزاء في الدارين. هؤلاء حالهم وشبههم، وحال وشبه نفقتهم، وكل أقوالهم وأفعالهم المخلصة الحسنة الأخرى أيضا التي ينالون عليها ثواب الله المضاعف أضعافا كثيرة في دنياهم وأخراهم، كحال وشبه جنة، أي حديقة متميزة كثيفة الزرع لأنها بربوة، أي في مكان مرتفع قليلا عن الأرض، متميز الهواء والضوء خاص، فبالتالي شجرها وزرعها يكون أحسن منظرا وأفضل ثمرا. نزل عليها وابل، أي مطر كثير مفيد، فأعطت ثمرها مضاعفة. هذا ولفظ ضعفين قد يعني مقدار إنتاجها مرتين أو ضعفا بعد ضعف، فتكون التثنية للتكثير. قوله تعالى: فإن لم يصبها وابل فطل، أي وحتى إن لم ينزل عليها ماء كثير، فطل ليكفيها، أي ماء قليل وندى لكي تؤتي أيضا أكلها مضاعفا. فهي تعطي خيرا كثيرا دائما وعلى أي حال لجودة وطيب أصل أرضها، سواء كثر المطر النازل عليها أم قل. والمقصود أن نفقات وأعمال المسلمين المخلصين المحسنين لا تضيع أبدا، بل تقبل عند الله تعالى وتضاعف سواء قلت أم كثرت، وأنهم لا يمنعون مطلقا خيرهم في كل أحوالهم، فهم دوما في كل وقت يقدمون كل خير قل أو كثر. قوله تعالى: والله بما تعملون بصير، أي والله بكل تأكيد بلا أي شك يراكم ومطلع على كل أعمالكم ويعلمها بتمام العلم والرؤية، ولا يخفى عليه شيء في كل كونه ومن كل خلقه، فهو يعلم السر وما هو أخفى منه، وسيجازيكم عليها بما تستحقون في الدنيا والآخرة.